عمله من النفس ما بقى على النفس. لا بس إنه ظاهر نفس ما هذا موجود. كل مرة نجي نطق خاص كل مرة خرب كل شيء جاي لا كان فيه أحد الفائز المسلم هذا أحسن من عندك مفتوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 46 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا هذه الليلة هو عن أشراط الساعة، وهو عن شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذا ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وفي قول الإمام رحمه الله تعالى نؤمن دليل على أن ما ذكره من الإيمان، وأن الإيمان والتصديق بأشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في الآيات القرآنية وأخبر عن بعضها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به، وهي داخلة من الإيمان من جهة الإيمان من جهتين. من الجهة الأولى أنها من الغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به، وامتدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من الإيمان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والأمر الثاني أنها من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة والأصول العظيمة المعروفة. فأشراط الساعة المتقدم منها والمتأخر الكبرى والصغرى هي مقدمات للساعة التي هي من الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر، وهو شرط أو ركن من أركان الإيمان كما هو معروف. وهي أيضا داخلة في إثبات ما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خالفت فيه بعض الطوائف من المعتزلة والجهمية الذين أنكروا بعض أشراط الساعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، بل بعضها من المتواتر كنزول المسيح عليه السلام والدجال وغيرها من الأشراط التي ثبتت بالسنة وأنكرها طوائف من أهل الاعتزال والتجحم وغيرهم. ومعروف أن الأشراط هي جمع شرط، وهي الشرط هو العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره، وهي تنقسم إلى قسمين كما هو معروف: إلى أشراط صغرى وإلى أشراط كبرى. أشراط الصغرى وهي التي العلامات التي جاء ذكرها قبل الساعة في أزمان متباعدة، ومن أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأشراط الكثيرة التي أوصلها بعض العلماء إلى 60 شرطا. إلى 60 شرطا، وجاء ذكرها في الأحاديث. وهنا سيشير المصنف والشارح رحمه الله تعالى إلى شيء منها، وهذه سميت الصغرى لأنها متقدمة على الساعة، وهي علامات للساعة لكنها علامات متباعدة ومتقدمة عن الساعة، وهي تنبيه للاستعداد إلى الساعة. ومن ذلك قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر آية للنبي صلى الله عليه وسلم عظمى من الآيات العظيمة، وهو أيضا من أشراط الساعة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشراط في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها. وقد دلت هذه الآية على فائدتين: الفائدة الأولى أن للساعة أشراطا، أن للساعة أشراط، والفائدة الثانية أنها قد بدأت، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا هي من أشراطها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهي بدأت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتمر بنا ومرت، وسيأتي بعضها إلى أن تأتي القيامة الكبرى أو تبدأ الأشراط الكبرى التي سيأتي الكلام عنها بعد قليل. أما الكبرى فهي الدالة على دنو الساعة وابتدائها، ومن خصائصها أنها تأتي متتالية. إذا بدأت الكبرى فإنها كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالخرز يأتي متتابعا في تساقطه عند انفراط عقده. وهذه الأشراط الكبرى والصغرى هي من الآيات العظام التي تدل على قيام الساعة وعلى قدرة الله عز وجل، لأن فيها من تغير العالم العلوي والسفلي وغيرها من الآيات العظيمة المهيلة التي هي مقدمات بين يدي الساعة. أيضا جاء ذكر الأشراط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل المشهور في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أواخر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طارحا هذه الأسئلة في آخر بعد حجة الوداع، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. هناك بعض التنبيهات بين يدي الحديث عن أشراط الساعة. أولا، كون الحدث من أشراط الساعة فإن هذا لا يدل على ذم ولا مدح، إنما هو علامة، علامة ودلالة على قرب قيام الساعة، فلا يتعلق بكونه من أشراط الساعة مدح ولا ذم. قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، وقد يكون حدثا كونيا لا يلحقه مدح ولا ذم. ويعني من الأمثلة على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. أهذا التباهي بالمساجد والمفاخرة، ومثله ما في حديث جبريل: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الحديث كونه أو هذا الحدث بذاته كونه من أشراط الساعة فإنه لا يلحقه ذم ولا مدح، ولا يأخذ حكما شرعيا من كونه من أشراط الساعة، إنما يأخذ الحكم من جهة أخرى يمكن أن ترد في مثل هذا الحديث، مثل قضية التباهي أو التفاخر أو غير ذلك من الأمور. أما لكونه من أشراط الساعة فإن هذا لا يدل على مدح ولا على ذم. التنبيه الآخر وهو ضرورة الحذر من الاجتهاد في تفسير بعض الأحداث التي تقع على اعتبار أنها من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل واضح قطعي، لأن الناس يتوسعون في هذا الأمر، وإذا رأى الإنسان حدثا معينا لوى أعناق النصوص من أجل أن يفسر هذا الحدث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من القول على الله بلا علم. ولذلك فإن الناس يعني يتسارعون إلى تفسير بعض الأحداث الكونية التي تحصل على اعتبار أنها من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني وغيرها من الأحاديث، مثل قتال يهود هل هو هذا الذي نعيشه اليوم، مثل قتال الروم هل هو ما حصل في العراق أو غيرها. يتسارع الناس إلى تنزيل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنها من أشراط الساعة، على أنها هذه الأحداث التي وقعت أو غير ذلك من الصور. قد تكون هي وقد لا تكون، أقول إن الجزم بها لا يجوز إلا عن بينة ودليل واضح وقطعي وبرهان واضح لا إشكال فيه يدل على أن ذلك مما دل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بين يدي الحديث عن الكلام على أشراط الساعة. يأتي التفصيل في حينه عند الحديث عن بعض أجزائها. يقول الشارح رحمه الله تعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قال الشارح رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كفر عاصي غنم ثم استفاض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيغد ساقطا ثم فتنة مثال قاضية من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيضربون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. أحسنت. هذا الحديث وهو في البخاري كما سمعنا الحديث الصحيحة، أشار فيه الشارح رحمه الله تعالى إلى نموذج من أشراط الساعة الصغرى. وحينما نقول الأشراط الصغرى لا يعني تقليل قيمة الحدث، لا، إنما سميت صغرى لأنها على خلاف الكبرى التي تكون تالية يتلوها مباشرة قيام الساعة، وإلا هذه لا تسمى صغرى، يعني كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو موته صلى الله عليه وسلم أو غيرها ليست صغيرة في ذاتها، إنما هذا التقسيم من باب ما يقابلها من الكبرى التي سيأتي الكلام عليها، التي يتغير فيها العالم العلوي والعالم السفلي وتتغير تركيبة الحياة والسنن الكونية ويكون فيها الأهوال العظيمة، لذلك سميت صغرى وهي كالمقدمات بين تلك الأشراط العظيمة التي تغير يعني يتغير فيها الكون، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، طبعا كما معروف الغزوة من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو في قبة من أدم، يعني من جلد مبنية له عليه الصلاة والسلام يستظل بها، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني هناك ست من أشراط الساعة الصغرى بين يدي الساعة. ولم يرد عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث لم يرد الإحصاء، وإلا فهي إلى 60 أقرب ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى تصل إلى 60، وقد ذكر منها الشيخ الدكتور يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة 57 شرطا، نعم، من الصغرى، يعني استقصاء أو يعني استنباطا من الأحاديث التي جاءت في والآيات أيضا التي جاءت في ذكر هذه الأشراط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر منها 6، ما هي؟ موتي، وقبله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة الصغرى، وموت صلى الله عليه وسلم هو من أشراط الساعة. قال: ثم فتح بيت المقدس، وهذا كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كما هو معروف، وفتح بيت المقدس هنا هو شرط من أشراط الساعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محمود ومفرح وفتح للمسلمين كما هو ظاهر، فليس معنى أن الشيء شرط من أشراط الساعة أنه مذموم أو ليس بمذموم. قال: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وهو نوع من أنواع المرض الذي يصيب وأصاب المسلمون، وهو من الوباء الذي يكثر فيه الموت وقعاص الغنم كما ذكر هنا، وهو كما ذكر الشراح أنه داء يأخذ الغنم فيهلكها، هذا الموت يقع في الأمة كهذا الداء الذي يقع في الغنم. قال: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا لأنها لا تساوي عنده شيئا. قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية، يعني أن الراية والغاية بمعنى واحد، ولهذا قال الجواليقي: غاية وراية واحد، لأنها غاية المتبع، الراية هي غاية المتبع، إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى، توضع ليستن بها الناس ويسيرون من ورائها. قال: وهما بمعنى. ثم ذكر الحديث الآخر وهو من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، بعد أن ذكر نموذجا من الصغرى انتقل إلى الكبرى، فقال في ذكر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة قصور: خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تقود الناس إلى محشرهم. نعم، هذا نعم هذا حديث وهو في الصحيح في مسلم كما هو معروف، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، يعني نتذاكر نتدارس أمر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فسمى الأشراط بالآيات والعلامات، وهذا من معنى الأشراط، فهي آيات وعلامات على دنو الساعة وعلى قربها، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10، لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ما هي؟ فذكر من هذه الآيات الدخان والدجال، وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة ذلك، والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 الآيات الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير مرتبة، وسيأتي الكلام على ترتيبها لاختلاف العلماء واستنباط هذا الترتيب من أقوال أهل العلم. فلا شك أن أول الأشراط الكبرى هو كما ورد هنا، هنا ذكر الدخان أول شيء، أول أشراط الساعة هو الدجال، أعاذنا الله وإياكم من أن ندركه ونعوذ بالله من فتنته. ونعرف جميعا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يذكره لهم يقول كأنه يقول صبحكم أو مساكم، بل سن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجب كما ذكر بعض أهل العلم وجوبا أن يستعيذ الإنسان من الدجال في كل تشهد من صلاته، في التشهد الأخير من صلاته، بل قد يعني بالغ بعض أهل العلم فقال: من لم يستعذ من الدجال في تشهده الأخير فليعد الصلاة. ولا شك أن هذا مبالغة، الشاهد أن من السنن المؤكدة هو الاستعاذة من الدجال في كل تشهد في صلاتنا، وهذا دليل على خطورته وعلى عظيم فتنته نسأل الله العافية والسلامة. والكلام في الدجال يطول حقيقة، والوقت قد لا يسعنا أو يسمح لنا بالكلام فيه، وإن كان سيأتي فيه بعض الكلام نرجع الحديث عنه بعد قليل. فأول أشراط الساعة هو الدجال. وهناك من أهل العلم من عد المهدي من أشراط الساعة وهو قبل خروج الدجال، والذي يظهر والله أعلم أن المهدي إن عد من الأشراط فهو من الأشراط الصغرى وليس من الكبرى، لكنه آخر أشراط الكبرى، آخر أشراط آسف الصغرى، ويظهر هذا إن عد من الأشراط، ويظهر بين يدي الدجال، لأنه مع ظهور المهدي وسيأتي الكلام عليه بعد قليل هو الذي يقاتل، ينزل المسيح عليه السلام ويقاتل معه مع المسلمين يقاتلون الدجال، وهذه بين يدي الساعة من العلامات التي هي الكبرى التي بين يدي الساعة. فأول العلامات كما قلنا هو الدجال، ثم يليه نزول المسيح عليه السلام، وينزل المسيح عليه السلام من السماء كما دلت عليه الآيات القرآنية وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويأتي الإشارة إلى شيء منها بعد قليل. ثم خروج يأجوج وماجوج، وأيضا سيأتي الكلام عليها بعد قليل. ثم الخسوفات الثلاثة في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، ثم الدخان، ثم خروج الناس النار التي تحشر الناس لجزيرة العرب. واختلف العلماء هل الدخان يسبق النار التي تحشر الناس أو العكس، لكن هذا هو ترتيب هذه الأشراط الكبرى. فأولها الدجال، ثم نزول المسيح، ثم ياجوج وماجوج، ثم الكسوفات الثلاث، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. هنا حذيفة رضي الله تعالى عنه ذكر من هذه الأشراط، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة 10 أشراط من الأشراط الكبرى، أولها الدخان والدجال والدابة، فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرتبة كما قلنا، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. بعد ذلك يبدأ المصنف في يعني تفصيل بعض هذه الأشراط وذكر بعض أدلتها، فيقول وفي الصحيحين نعم. واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله لا يخفى عليكم، وان الله ليس بأعور، واشار بيده لعينه، وان المسيح الدجال اعور وعينه اليمنى، كان عينه عند بدر طافيه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا انذر قومه الاعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربك ليس بأعور، مكتوب بين عينيه، كفر فسره في رواية أي كافر. نعم أحسنت، هذا إشارة إلى بعض الأدلة وهي كثيرة كما أسلفت عن ذكر الدجال وفتنته، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من فتنته ومن كل فتنة مضلة. فالدجال كما ذكرنا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعض هذه الصفات، وفتنته فتنة عظيمة جدا، لكن من الدروس المهمة التي نحتاج إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه، فلينأ عنه أي يبتعد. وهذا فيه يعني التحذير من أن بعض الناس قد يقعون في بعض الفتن ويقول: أذهب من أجل أن أرى ما عنده. فهذه الفتن العظيمة قد يتساهل الإنسان فيها ويذهب من أجل مثلا كما يقولون حب الاطلاع، ولا من أجل أن نرى ما عندهم إلى غير ذلك من الأمور، لكن الفتن يجب على الإنسان أن ينأى عنها بقدر ما يستطيع. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال أن من سمع به فلينأى عنه، يعني يهرب عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا قدر الإمكان، لأنه لا يخشى على لا يضمن لنفسه، يخشى على نفسه أن يفتن فيه نسأل الله العافية، ويفتن الناس يأتي على يديه من المخاريق ومن الفتن ما لا يخفى، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويقول يعني للخربة أخرجي كنوزك يخرج منها الذهب والفضة، إلى غير ذلك مما يفتن الناس والعياذ بالله. الناس الآن يفتنون بدجل يسير، فكيف لو أدركوا الدجال الكبير نسأل الله العافية والسلامة. فهذه صورة من صور الفتن، نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه، وهو إن لم يكن أول العلامات الكبرى فهو من أولها، على خلاف كما قلت هل المهدي من العلامات الكبرى أو لا. والمهدي كما يعني تعرفون أنه يخرج بين يدي الساعة، وأن خروج المهدي أنه قبل الدجال مباشرة، يصلح الله عز وجل في ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في معنى يصلح الله في ليلة، بل يعني هل يصلح يكون صالحا في ليلة، أو أن الله يهيئه لإمامة المسلمين وإمارتهم في ليلة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، والذي يدل عليه سياق الأحاديث، يخرج في حين اختلاف بين الناس، يعني لم يكن لهم إمام، الناس في خلاف وفي هرج ومرج وفي غير ليس لهم إمام، فيأتي إلى الكعبة محتم بها، فيراه الناس فيجبرونه على البيعة فيبايعونه، ويكون يقود الناس إلى الخير والصلاح، ويعيد الخلافة على منهاج النبوة. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، إلى غير ذلك من الأمور. هناك بعض الناس طبعا يكذبون في المهدي، وهناك من يغالون في المهدي، وكل طائفة تدعي المهدية لشخص منها، منهم الرافضة مثلا يزعمون محمد بن حسن المهدي بن حسن العسكري أنه الإمام المنتظر، أنه سيخرج، وأنه حي الآن موجود، إلى غير ذلك من الترهات التي ليس هذا مقامها. النصارى عندهم مهدي، اليهود عندهم مهدي في أديانهم، والحجة والصحيح هو ما ثبت به الدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد في وصف هذا الرجل الذي يطابق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شخص عادي يصلح الله عز وجل لقيادة الناس، يخرج في فترة من اختلاف الناس ليس لهم إمام، يعني يبايعونه لإنقاذهم مما هم فيه من هذه الأمور. يكون بعد ذلك خروج الدجال، وثم ينزل المسيح عليه السلام وإمامهم منهم، قال العلماء أن إمامهم هو المهدي عليه السلام يا أم المسلمين، فيطلب من المسيح عليه السلام أن يتقدم فيرفض ويصلي خلفه، ويقود مع عيسى عليه السلام يقود الجيوش الإسلامية لقتال الدجال ويقتله المسيح عليه السلام، إلى آخر ما ورد في الحديث في هذا المعنى. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المتعلقة به في التحذير منه ووصفه لنا، في أن الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، وفي الحديث الآخر إن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عيني الدجال كافر أو كافر، يقرأها كل مسلم قارئ أو غير قارئ، يعني مع عظيم فتنته فإن له علامات بارزة وظاهرة للمؤمن، يثبت الله سبحانه وتعالى وينجيه من فتنه العظيمة. نعم، قال ورى البخاري، انتقل إلى الشرط الآخر وهو نزول المسيح عليه السلام، فيقول روى البخاري والذي نفس بيده ليشكن أن ينزل في بنت مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويقتل يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتل الدجال، فيدركهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، يضيق هذا المختصر على الاصطياح. على الاصطياح نعم. هنا أشار إلى أن من أشراط الساعة نزول المسيح عليه السلام، وهذا دلت عليه الآيات القرآنية كما تواترت الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكره المعتزلة والجهمية وبعض المعاصرين العصرانيين الذين يحكمون عقولهم ويتساهلون في العمل بالسنة. من الآيات الدالة على نزول المسيح عليه السلام هو حديث، هي الآية قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والضمير راجع على حسب السياق إلى المسيح عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم. كذلك جاء في الآية الأخرى قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه أي المسيح عليه السلام لعلم للساعة فلا تمترن بها. وجاء في قراءة أخرى صحيحة: لعلم للساعة، لعلم للساعة فلا تمترن بها. والأحاديث منها هذا الحديث الذي يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن الناس يشكون في صحة نزول المسيح، لأنهم يعني إذا قاسوا قدرة الله عز وجل على قدرهم قالوا: كيف المسيح عليه السلام له أكثر من 2000 سنة وهو حي الآن وثم سينزل؟ هذا أمر يعني غير معقول في مقاييسهم العقلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الأمر يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدق والمصدوق: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم أيها المسلمون ابن مريم. ينزل نبيا ورسولا؟ لا، ينزل حكما عدلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الأنبياء إخوة لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، لكن المسيح عليه السلام حينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بالإنجيل والتوراة التي أمر بالحكم بها في حياته الأولى. قال: حكما عدلا فيكسر الصليب. وهذا دليل على أن الصليب وثنية أدخلت للنصرانية وليست منها، وهذا أمر مؤكد، وهو لم يعرف الصليب ولم يعرف القول بالتثليث إلا بعد مجمع نيقية، بعد 300 سنة من رفع المسيح عليه السلام إلى السماء، ومن إجبار الولاة على إدخال الوثنية والشرك في الديانة النصرانية. نعم. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأنهم يعتبرون أن الآن النصارى يستبيحون الخنزير وهو محرم في شريعتهم وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد، يعني ينزل الله البركة ويكسر الماء حتى المال حتى يعني لا يقبله أحد من كثرته. قال: لكنه في هذه الفترة في آخر الزمان نسأل العافية تقل العبادة، معروف أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. وجاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. فهذه الفئة المؤمنة التي تكون مع المهدي وتكون مع المسيح عليه السلام وتقتل تقاتل معه الدجال وتقاتل يأجوج ومأجوج يفنيهم الله سبحانه وتعالى، هم آخر المؤمنين حتى يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا تقبض كل نفس مؤمنة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. على كل هذه من النصوص، والنصوص كثيرة في نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. نعم. قال: وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله جميعا في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، يضيق هذا المختصر عن بسطها. ويمكن أن نشير إلى شيء منها على قدر ما يسمح به الوقت. إذن ذكرنا الدجال ثم نزول المسيح عليه السلام، وهذه من الأشراط الكبرى. الثالثة الدابة، يعني ترتيب المؤلف بناء على الحديث. يقول المصنف رحمه الله: وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليك أخرجنا لهم دابة من أرض الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يظلمون. وقال تعالى: هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نعم. يقول قبل الكلام على خروج الدابة ذكر هنا المصنف أشار إلى يأجوج ومأجوج وجوج ومأجوج، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آيتين في كتابه كما في قول الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين إلى آخر الآيات. هذا في الآية، والآية الأخرى في سورة الكهف: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ومن هاتين الآيتين أو هاتان الآيتان يدلان على أمرين. الأمر الأول أن يأجوج ومأجوج موجودون، أنهم موجودون ولذلك لهم وجود الآن، لكن يعظم أمرهم ويشتد خطرهم في عند قيام الساعة إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذا من جهة. الأمر الثاني أنهم عند الساعة يأتون من كل حدب ينسلون، يعني من كل جهة، وهم شعب أو شعبان كبيران عظيمان يعظم أمرهما يوم القيامة، حتى إنهم لا يردون على البحيرة العظيمة فيشربان ما فيها من الماء من كثرتهم وعظمتهم إلى غير ذلك، وهم شر مستطير. فيدعو المسيح عليه السلام عليهم لأنهم يكون وجودهم أذى للناس، فيدعو عليهم فيصيبهم الله عز وجل بداء يهلكهم جميعا. نعم، هذا بالنسبة ليأجوج ومأجوج. أما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا دليل على خروج الدابة في آخر الزمان تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء في قراءة أخرى صحيحة: تكلمهم إن الناس بآياتنا كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلمهم يعني تسمهم أو تجرحهم، أي تضع على المؤمن علامة وسمة، تكلمه أي تجرحه، تضع عليه سمة يتبين أنها مؤمن. والقراءة كما قلت صحيحة وثابتة: تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أو تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا بالنسبة للدابة. طبعا هناك آثار كثيرة في وصفها وفي أنها تخرج من جبل أبي قبيس وغير ذلك من الأمور، هذه من الأمور التي يعني أكثرها آثار لا تصح فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الدابة من أشراط الساعة الكبرى فالآيات فيها صريحة كما هي هنا، وجاءت أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من لطائف يقولون يعني، وهذه تذكر وتطرح عادة على سبيل يعني الاختبار الذكاء، لما ذكرنا المسيح عليه السلام وأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف إمام المسلمين، يورد الناس أحيانا بعض السؤال يقولون: من هو المسلم الذي هو أفضل من أبي بكر وعمر يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يعني فيه نوع من اللغز، يطرح كلغز. طبعا كون المسيح عليه السلام ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون مسلما متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الاعتبار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أبي بكر لأنه من أولي العزم من الرسل كما لا يخفى. نعم. قال هنا: وقال تعالى، وهي الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فقل انتظروا إن منتظرون. هذه الآيات يعني كما جاء فيها، هل هي الآية الدابة أو هي طلوع الشمس من مغربها كما جاء في تفسير ذلك عن العلماء. يقول روى البخاري عند تفسير هذه الآية وهو التفسير لهذه الآية على اعتبار أن هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، وإذا يعني صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل في ذلك. يقول روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة نعم فالأخرى على إثرها قريبة. طبعا قلنا إن هذا هو يعني استنباط على اعتبار أن الآيات التي ذكرت في هذه الآية في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، على اعتبار أنها طلوع الشمس من مغربها استنادا إلى هذا الحديث حينما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال فإذا رآها الناس آمن فإذا رآها الناس آمن عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قالوا بأن هذا هو المراد هذه الآيات أو هذه الآية من الآيات التي ذكر الله عز وجل في الآية آية الأنعام التي ذكرت قبل ذلك في قولها في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال فذلك حين ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قال وروى مسلم عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسى بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهذا من خصائص الآيات الكبرى أنها متتالية يتبع بعضها بعضا وليس بينها كبير زمن، متتالية كالخرز إذا انقطع عقده. نعم هنا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول أو يقسم الآيات إلى ثلاثة أقسام عند حينما قال هنا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. يقول أن الآيات تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي، الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي، وأولها طلوع الشمس من مغربها كما في حديث ابن عمر هنا أو حديث عبد الله بن عمر هنا، وهو النوع الذي إذا ظهر أغلق باب التوبة والعياذ بالله. وهذا من باب توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. طبعا طلوع الشمس من مغربها ليس هو أول الآيات ظهورا، لأن التوبة هنا إذا ظهرت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة والعياذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أول الآيات التي يتغير فيها العالم العلوي، أول هذه الآيات أن الفلك يتغير والشمس لا يؤذن لها بالخروج من مشرقها فتعود على أدراجها من مغربها نسأل الله العافية والسلام. فهذه أول الآيات خروجا بالنسبة للعالم العلوي، وهنا يغلق باب التوبة والعياذ بالله كما قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا النوع الأول من هذه الآيات، الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي وأولها طلوع الشمس من مغربها كما في حديث عبد الله بن عمر. النوع الثاني الآيات المؤذنة بتغير العالم السفلي الأرض وما فيها، وأولها كما أسلفنا هو خروج الدجال، وينتهي بموت عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن يقتل الدجال، وبعد أن يحكم في الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن يدعو على يأجوج وماجوج فيهلكهم الله عز وجل، فينتهي بموت عيسى بن مريم، وبينهما كما مر معنا يأجوج وماجوج في هذه المرحلة. هذا الأول الآيات السفلية للتغير السفلي في عالم الأرض. أما الآيات المؤذنة بقيام الساعة فأولها النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر إلى الشام التي تخرج من اليمن، هي أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، يعني مباشرة قيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال هنا، وهذا يرفع الإشكال في معنى إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها. نعم نعم. قال أي أول الآيات التي ليست معروفة، ولكان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسم إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العدالة، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس المغربة على خلاف عادة المألوفة أول الآيات السماوية، وقد أخذ الناس أحاديث أشراق الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. نعم، هو يعني الشارح رحمه الله تعالى هنا يحاول أن يبين يعني الأولية التي ذكرت في هذا الحديث، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، فيقول يعني معنى ذلك أنها أول الآيات التي ليست مألوفة، هذا تفسير ثاني، آيات غير معهودة. لماذا؟ لأن نزول المسيح عليه السلام، المسيح نبي وبشر، والدجال أيضا بشر من البشر، لكن يجعل الله على يديه من الفتن ما سبقت الإشارة إليه، ويأجوج ومأجوج أيضا يعني هذه أمور مألوفة، لكن خروج الشمس من مغربها الانقلاب الكوني هذا، وظهور هذه الدابة بهذه الصورة تسم الناس في وجوههم، هذا مؤمن وهذا كافر، فهذا أمر غير مألوف، وهذا هو أحد تفسيري إنها أول الآيات خروجا. التفسير الثاني كما ذكر قال إن الأولى أن خروج الدجال هو أول الآيات الأرضية، أما طلوع الشمس من مغربها فهذا أول الآيات السماوية كما ذكرنا في تفسير أو كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تقسيمه الذي تقدم ذكره. طبعا الدخان لم يذكره هنا، ما مر معنا، لا لم يذكره هنا، طبعا جاء الدخان في الآيات وفي الأحاديث النبية النبوية، ومن ذلك قول الله عز وجل وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. العلماء طبعا في هذه الآية في تفسيرها على قولين، منهم ابن مسعود فيقول إن المراد بهذا الدخان ما أصاب قريش من المجاعة حتى صاروا من شدة الجوع يرون الهواء كأن فيه دخان من شدة الجوع. والتفسير الآخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه آية وشرط من أشراط الساعة لم تأتي بعد، وهي الدخان الذي أشارت إليه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأشراط. طبعا هنا في قضية لما ذكرنا تقسيم الحافظ بن حجر لأنواع هذه الآيات الكبرى، يقول الطيبي الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج والخسف، وهذه كلها من الآيات الدالة على قربها بين يدي الساعة. أما الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار فهذه من الآيات التي تكون مع قيام الساعة، تكون مع قيام الساعة، فقيام الساعة مباشر لها. وهذا أيضا تفسير ثالث لحديث عبد الله بن عمرو، إن أول الآيات خروجا هو طلوع الشمس من مغربها، يعني الآيات التي الدالة على حصولها على قيامها، والأخرى على قربها وعلى دنوها. فمن الثاني وهو الآيات الدالة على حصولها الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. قال رحمه الله تعالى: قال وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر. نعم، هناك يعني من الكتب المحررة في أشراط الساعة لمن أراد أن يقف عليها وأن يعني يتوسع في معرفة ما ورد فيها من أحاديث ومن آيات وكلام أهل العلم، من الكتب المتقدمة النهاية لابن كثير، وهذا من الكتب المحررة، وحسبك بابن كثير رحمه الله تعالى تحريرا ودقة، وهو حافظ محدث مفسر كما لا يخفى على الجميع. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة، وهو كتاب معروف ومشهور. وأيضا كتاب أشراط الساعة للشيخ الدكتور يوسف الوابل، وهو رسالة علمية من الجامعة. هذه من الكتب المحررة في أشراط الساعة والكلام عليها وعلى أدلتها وتفصيلها، لأنها يعني كثر الكلام فيها قديما وحديثا، وأدخل فيها بعض الإسرائيليات وبعض الأحاديث التي لا تصح، وأدخل فيها بعض الآثار التي أخذت عن بني إسرائيل وغيرها. ومثل هذه الأمور هي من الأمور الغيبية التي يجب الوقوف على ما ثبت به النص، لا مجال للاجتهاد ولا مجال للتخمين، إنما التسليم لما ورد به النص. فمتى ثبت النص وجب الأخذ به بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. وذكرنا بعض الطوائف التي يعني جادلت وأنكرت بعض أشراط الساعة كنزول المسيح عليه السلام والدجال وغيرها، ومنهم المعتزلة والجهمية وبعض العصرانيين المعاصرين اليوم، لقياس هذه الأمور على يعني القياس المادي البحت، قدرات البشرية المعاصرة الآن والقدرات البشرية المحدودة، فقاسوا ذلك عليها واستغربوها. وهذا مبدأ عند المتكلمين قديما وحديثا، أنه لا يقبل في زعمهم مما جاء به الخبر عن الصادق صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ممكنا عقلا، فهم يجعلون من شروط قبول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمكان العقلي، ويعنون بالإمكان العقلي هو ما يرونه هم معقولا. ونحن نعلم يقينا أن يعني العقل والقدرات البشرية محدودة، لها إمكانيات ولها قدرات محدودة لا تتجاوزها. وجعل الله هناك آية في واقعنا نعيشها، وهي مثال ذلك النوم وما يرى فيه الإنسان من أشياء عظيمة جدا، هذه لا يمكن أن تقاس بالمقاييس المادية المعاصرة، وهي في هذه الحياة نعيشها، ويعني نعيشها واقعا محسوسا. يرى الإنسان في منامه أشياء كثيرة ويذهب ويأتي وهو لم يغادر بجسمه مكانه، فهذا نموذج على أن العقل والقياس البشري له حدود لا يمكن أن يتعداها. والأمور الغيبية الأصل فيها هو الخبر عن المعصوم، إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به من غير تردد، ولا نقول هل هذا موافق للعقل أو لا، لأنهم لما قاسوا وجعلوا العقل أو القدرات البشرية هي المقياس، ترتب على ذلك إنكار القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، وترتب على ذلك أشياء كثيرة جدا. ومعلوم أن الحياة البرزخية وما بعد الموت ومقدمات الساعة وما في الساعة هي كلها من كما أسلفنا في أول حديثنا هي من الإيمان باليوم الآخر اليوم الأخير، وهي أشياء لا يمكن أن توزن بموازيننا البشرية التي نعيشها اليوم. إنما الدليل المعتبر والمصدر الوحيد لمعرفتها هو خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، ما ورد في كتاب الله تعالى أو صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما ثبت وجب علينا التسليم والانقياد له، وإن لم نستطع أن نفسره بقدراتنا وإمكانياتنا وعقولنا البشرية. هذه يعني من الموضوعات المتعلقة بشراط الساعة، وقد اختصره المصنف رحمه الله تعالى وذكر منه ما يشفي ويكفي، ولعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الموضوع. نعم، نسل المسيح. نعم، هذا المشهور عنهم المعروف. نعم نعم، كم باقي على 5؟ إذا نكتفي بهذا القدر، وأعتذر إليكم الأسبوع القادم لأنها إجازة، قد لا نكون يعني لن يكون في درس، ولم يبقى إلا اليسير. نحن هذا الدرس 46 بعد 100، يعني كما للـ50 إن شاء الله نكون قد أتممنا الكتاب بإذن الله عز وجل. إذا ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا أبو زياد. زياد؟ عبد الله. الله يسلمك. إيه يا أخي يقول لا تمسح من التسجيل ما تسجيل. طيب. هو الحين. خليه كذا. أصلاً ما خلاص. طيب.